بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام، وهذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الدرس الأول الذي عقده رحمه الله تعالى، فقال أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سورة الفاتحة وما أمكن من قصار المفصل من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. وذكرنا أنه قال رحمه الله تعالى أن تعلم هذه الصور سورة الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي الأساس، وهي أمر مهم لا بد لكل مسلم أن يعلمها وأن يتعلمها، وسورة الزلزلة إلى سورة الناس يكون تعلمها من خلال أربعة أشياء: تلقينا وتحفيظا أو تصحيحا للتلاوة، أولا تلقينا ثم ثانيا تصحيحا للتلاوة، والأمر الثالث تحفيظا، والأمر الرابع شرح لما يجب معرفته من ألفاظها ومعانيها، أي هذه الآيات الواردة في هذه السور الكريمة. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الدرس الثاني، كان ينبغي أن يكون هو الدرس الأول، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقدمة على كل شيء، وهي الواجب الأول في الإسلام قبل تعلم الفاتحة وقبل تعلم القرآن وقبل أداء العبادات كلها. لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي الواجب الأول في الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام، ببيانها أي بيان أركان الإسلام، وهي ببيان أركان الإسلام الخمسة، هي خمسة أركان بنص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فنص عليه الصلاة والسلام أنها خمس أركان ينبني الإسلام عليها، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله الحرام، وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام الخمسة. فقال رحمه الله تعالى ببيان أركان الإسلام الخمسة: وأول ركن وأعظمها وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ينبغي لكل مسلم أن يعرف معناه وأن يعمل بمقتضاه، مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال رحمه الله تعالى بمعرفة معناها، أي معنى هذه الشهادتين، بمعرفة معناها، بمعناها معنى ألفاظها، وكذلك بمعرفة أركان لا إله إلا الله، أو قال شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، ولكن المؤلف نص على شروط لا إله إلا الله، فقال: فمعناها لا إله نافية لما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده، لله وحده لا شريك له. فلا إله هذه نفي، وهذا هو الركن الأول من الشهادتين، من شهادة لا إله إلا الله، الركن الأول من شهادة لا إله إلا الله النفي لا إله. والركن الثاني الإثبات، وهو إلا الله، إثبات العبادة لله وحده. ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني المعبودين الذين يعبدون من دون الله كثر، عبدت الأصنام، عبدت النجوم، عبدت الكواكب، عبد الصالحون، لكن ليس هناك معبود بحق إلا الله عز وجل، هو الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه جل في علاه. فالعبادة كلها لا تكون إلا لله عز وجل، جميع أنواع العبادة تكون له سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق، ولا يصح أن يقال لا خالق أو لا بارئ أو لا موجد، هذا معنى صحيح لكنه ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لأن الكفار، كفار قريش، يقرون بتوحيد الربوبية، يعني كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ليس هناك أحد في الدنيا يشك أن الله هو الخالق، حتى الكفار يقرون بهذا ويثقون به ويعلمون أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو البارئ، وأنه هو المصور، وأنه هو الموجد. لكن الألوهية، وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، هذه هي التي وقع فيها الخلاف بين الناس. فأهل التوحيد يثبتون العبادة لله عز وجل. هناك توحيدان: توحيد ربوبية وألوهية. توحيد ربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق ونحو ذلك، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العبد من الصلاة والصيام وحتى أعمال القلب، الخوف والرجاء والمحبة، كلها لا تكون إلا لله عز وجل. يعني كفار قريش عرفوا وعلموا معنى لا إله إلا الله، فامتنعوا من قولها، امتنعوا من قولها لأنهم علموا معناها. وبعض الناس في زماننا يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها ومقتضاها. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله، المقتضى لهذه الشهادة أنه لا يصرف نوعا من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة إلا لله وحده دون من سواه. فقال لا إله أي نافية لما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وشروطها ثم ذكر شروطها وهي سبعة وزيد الثامن، فقال شروطها سبعة أو ثمانية. الأول العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث الصدق المنافي للكذب، والرابع الإخلاص المنافي للشرك، والخامس المحبة المنافية للبغض، والسادس الانقياد المنافي للترك، والسابع القبول المنافي للرد، والثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى: وقد جمعت في هذين البيتين، وهي قول الناظم، علم يقين وإخلاص محبة مع صدق وقبول وانقياد له، وقبول وانقياد لها. وزيد ثامنها أي شرط ثامن من شروط لا إله إلا الله، الكفر بما سوى الإله قد أُلِّها. وزيد ثامنها وهو الكفر بما سوى الإله قد أُلِّها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم، لا بد من العلم بمعناها ومقتضاها، أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيجب العلم بهذه الكلمة. والشرط الثاني اليقين، اليقين بها وعدم الشك أو التردد في الآخرة أو في البرزخ، لأن الحياة ثلاث حيات: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. حياة البرزخ في القبر، إذا الملكين أجلس الإنسان فسأله: من ربك، من نبيك، ما دينك؟ المسلم والموقن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. أما الكافر أو المرتاب، المرتاب ليس كافرا، بل إنه كان مسلم، كان يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه ليس موقنا بها. فقال: أما المنافق أو المرتاب، أو يقول: ها لا أدري، لأنه لم يكن على يقين بهذه الكلمة. فالواجب هو اليقين. أيضا من واجبات الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. والأمر الآخر الصدق والمحبة، بحيث أنه يكون كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويجب أيضا القبول والانقياد لها، القبول يكون بالقلب والانقياد يكون بالأفعال والأعمال، عدم الترك وعدم الرد لهذه الشهادة العظيمة، ويكون محبا وصادقا ومخلصا لمقتضاها وللعمل بها. والأمر الثامن هو الكفر، وهو التخلية، تكون قبل التحلية، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله أولا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه الشروط ذكرها العلماء اجتهادا، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، يعني اجتهدوا باستخراجها واستنباطها من الأدلة الشرعية فجعلوها شروط للا إله إلا الله. فممكن أن تزاد وممكن أن تنقص، ليست نصية أو ورد فيها نص صريح كما هو الحال في أركان الإسلام الخمسة. نص عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، فلا تقبل الزيادة ولا تقبل النقصان. أما هذه الشروط فإنها اجتهادية. ثم قال: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله. وهو رحمه الله تعالى شيخ بن باز لما ذكر هاتين الشهادتين، في شهادة أن لا إله إلا الله ذكر معناها، فقال: لا إله إلا الله نافية لما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يذكر مقتضاها. وهنا في شهادة أن محمد رسول الله قال: ومعميان معناها ومقتضاها تصديقه، فذكر مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ولم يذكر معنى هذه الشهادة. قال: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر رحمه الله تعالى مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها هو اعتقاد العبد الجازم اليقيني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله إلى أهل الأرض، إلى الثقلين الإنس والجن، أرسله الله بشيرا ونذيرا ليدعوهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس كلهم، الناس والجن، يدعو الخلق، يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله إلى أهل الأرض جميعا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون من سواه، ومقتضاها تصديقه بما أخبر، تصديقه بما أخبر، لأن الشرع يقتضي أخبار ويقتضي إنشاء طلب. الأخبار الموقف تجاهها التصديق، والأخبار على أنواع، منها ما هو أمر ماضي من الأمم الماضية عن عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وتبع وغيرهم من الأمم الهالكة، فلا نعلم خبرها إلا ما جاء به عليه الصلاة والسلام فنصدق بما جاء به. النوع الثاني من الأخبار ما يتعلق بالمستقبليات، وخاصة ما يتعلق بيوم القيامة وما يكون قبله من أشراط الساعة، هذه أيضا نصدق بها ونؤمن بها. ولو تأملنا القرآن لوجدنا أن بعض الآيات جاءت بالتعبير عن يوم القيامة الذي هو بالمستقبل بالتعبير بالماضي بصيغة الماضي، وكان يوما، وهذا لتيقن وقوع هذه الأحداث في يوم القيامة، لأنه أمر مؤكد ويقيني، فجاء بالتعبير بالماضي كأنه انقضى وهو لم يقع بعد. فهذا هو النوع الثاني من الأخبار ما يتعلق بالمستقبل وخاصة يوم القيامة، فنؤمن به ونصدق. النوع الثالث ما يتعلق بأخبار عن الله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يصل إلينا علم بما مضى أو بما يستقبل أو ما يتعلق بالله عز وجل إلا عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، فنؤمن بهذا كله ونصدق به تصديقه بما أخبر. النوع الثاني من الوحي، الأول الأخبار، النوع الثاني الإنشاء، وهو يتضمن إما طلب وإما ترك، إما يعني أمر وإما نهي. فالطلب والأمر المقتضى تجاهه الامتثال والفعل، تصديق ما هو وامتثال ما أمر عليه الصلاة والسلام من الأوامر، سواء كانت واجبات أو سنن نمتثل لأمره عليه الصلاة والسلام. أما النهي فإن الواجب الترك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فاعملوا أو فافعلوا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالواجب تجاه الأمر هو الفعل قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب تجاه النهي سواء كان محرما أو مكروها الترك والابتعاد عن هذه المنهيات. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل له: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فدخول الجنة مضمون للجميع بشرط طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. والأمر الرابع: وأن لا يعبد الله، وهو المتابعة، أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به الله عز وجل. وهذه المتابعة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وأما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن كما قلنا أن لا إله إلا الله المؤلف ذكر معناها وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، فمقتضاها إخلاص العبادة لله عز وجل. إذا عرفنا أنه لا إله إلا الله ولا أحد يستحق العبادة إلا الله، فالمقتضى والواجب أن تكون العبادات كلها خالصة لوجهه. وإذا أقرينا أن محمد رسول الله، فالمقتضى والواجب أن تكون العبادات موافقة لسنته عليه الصلاة والسلام. وهذان الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل، لا يقبل عمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. عملا صالح يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا يعني يكون خالص العمل، خالص لله عز وجل، ليس فيه إشراك لا في القلب ولا في العمل. وكما قال عصى: من عمل عملا، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإنسان إذا عمل عمل من العبادات لغير الله فإن الله غني حميد سبحانه وتعالى، فهو الإنسان ينجب عليه الإقرار بهاتين الشهادتين. وهاتين الشهادتين العظيمتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قلنا هي أول واجب، ومن قالها صدقا من قلبه فإنه بإذن الله عز وجل يكون من أهل الجنة إذا قال الإنسان وهو صادق، وإذا قال وهو كاذب فإنه يعصم دمه وماله، يعني فضلها عظيم. حتى الكاذب الذي يقول لا إله إلا الله وهو كاذب ليس صادقا وليس موافقا، إنه يكون من المنافقين، يعني في المعاملة في الظاهر نعامله كما نعامل أهل الإسلام وحسابه على الله عز وجل. فهذه يعني هذا الحكم وهو أن من قال لا إله إلا الله إذا قالها صادقا فهو من أهل الجنة، وإذا قالها كاذبا فيعصم دمه وماله. حتى الصادق لا شك، لكن حتى الكاذب إذا قال يعصم دمه وماله، هذا يبين لك فضل هذه الكلمة ومنزلتها عند الله عز وجل، وأنها كلمة عظيمة. وقد لام النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من قال لا إله إلا الله، وقال هل لا شققت عن قلبه، وما أدراك أنه قال خوفا من السيف. هذا لعظم هذه الكلمة ولمنزلتها، وهي التي تعصم الدم والمال، وهي الفرق بين الإسلام والكفر، هي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ثم قال في نهاية هذا الدرس، قال رحمه الله تعالى مع بيان أو يبين للطالب بقية أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة: الأول شهادة لا إله إلا الله والحمد لله رسول الله، الثاني إقام الصلاة وليس أداؤها وفعلها وإنما إقامتها، والثالث هو أداء الزكاة، والزكاة لابد أن تؤدى زكاة المال بشرطين: ملك النصاب وحولان الحول، والرابع صوم شهر رمضان فقط، هذا هو الركن، هو صوم شهر رمضان شهر واحد في السنة، والخامس هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في السنة، في مرة واحدة في العمر، هو الواجب أن يحج الإنسان لبيت الله الحرام مرة واحدة في العمر يجزئه عن حجة الإسلام. هذه أركان الإسلام ومبانيه العظام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يحققون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا، وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.